بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع سلسلة فقهيات لفضيلة الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى. بنرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بك. تحب يا فضيلة الشيخ تقول لنا إيه في بداية بس إذاعة موقع منبر البدرشين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية، ثم كلمة نوجهها إلى إخواننا في هذا البث المباشر، فنقول نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا البث يعني بشارة خير لنا وللمسلمين، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والتواضع، وأن يرزقنا فيه العمل لأجله، وأن يجزي إخواننا عنا خيرا، وأن يهب مثل ثوابه إلى علمائنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا. في بداية دخول شهر رمضان فضيلة الشيخ، نحب نسأل بعض الأسئلة الفقهية اللي هي بتهم كل الناس وخاصة في مدينة البدرشين. نحب في البداية نعرف إيه الموضوعات اللي حضرتك هتتناولنا خلال السلسلة على طوال مدار الشهر. بفضل الله عز وجل وتوفيقه ومدده، نسأله أن يعيننا ويوفقنا ويتفضل علينا بأننا سوف نتعرض لكل ما يحتاجه المسلم في شهر رمضان وفي غيره، مع أحكام الصيام، بكل الأسئلة التي ممكن أن تجول بفكر كل منا، من رؤية الهلال إلى هلال شهر شوال. هذا بالنسبة للصيام. وسوف نتعرض إلى صلاة القيام، وسوف نتعرض فيها إلى ما يدور أيضا فيها من اختلافات ومن أذكار وغير ذلك، ثم نتعرض إلى زكاة الفطر وما يحدث فيها من اختلاف، ثم زكاة المال، ثم الاعتكاف وما فيه من أسئلة إلى غير ذلك. وسننهي بمشيئة الله تعالى بأحكام عيد الفطر المبارك بمشيئة رب العالمين. أسأل الله أن يبلغنا ذلك وأن يجعله في موازين أعمالنا جميعا. وبكده نبدأ إن شاء الله أول سؤال لفضيلة الشيخ، وهو من قبل رمضان نعمل إيه قبل رمضان، وإزاي نستقبل هذا الشهر الكريم؟ بعد حمد الله عز وجل، لابد أن يسأل المسلم نفسه في البداية سؤالا، وهو أن رمضان قد أقبل، ورمضان قد مضى منه في العام الماضي. بين رمضان ورمضان ماذا اكتسب المسلم في هذا العام وماذا خسر؟ هل قرأ القرآن كما كان يتلوه من رمضان، أم كان هاجرا منذ رمضان الماضي؟ هل ترك الصلاة بعد رمضان إلى الآن أم ما زال يصلي؟ هل قام الليل كما كان يقيم في رمضان الماضي؟ هل هو الآن مسبح كما كان مسبح في رمضان الماضي؟ علينا أن نذكر أن الله عز وجل سيحاسبنا على كل لحظة تمر علينا في حياتنا، وكل إنسان منا سيقف أمام رب العالمين ليقول له الله عز وجل كما أنزل في القرآن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك أخي الحبيب. كيف وأنت تقرأ كتابك لا ترى فيه ذكر رب العالمين؟ لا ترى فيه صلاة، ولا ترى فيه صياما من السنة، ولا ترى فيه قياما كما قام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فاتك كل ذلك فاعلم أن الله عز وجل قد من عليك بأن رمضان قد أقبل عليك. فنوي نية تدخل بها رمضان، أولها بأن تتوب إلى الله عز وجل. وخير التوبة هي العزم، أن تعزم عن أن تقلع عن كل معصية، وأن تصر على عدم العودة إليها، وأن تتوب إلى الله توبة نصوحة. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. هذه هي الأولى. الثانية أنه لا بد أن يكون للمرء منا عزم على أنه سيكون طائعا لله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، فإن رمضان سيأتي وسيرحل، ولكن الله عز وجل باق ونحن إلى فناء. فلا بد أن يعلم المسلم بأن الله عز وجل هو الذي خلق رمضان وخلق الأشهر كلها، وأنه يعلم أن الإنسان منا عبارة عن أيام، فإن مضى بعض الأيام فقد مضى بعضنا، كل يوم الإنسان في نقص من عمره، وإن الله سائل كل منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم سيسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. أسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا في طاعته. فنصيحتي إلى إخواني باستقبال رمضان أن يعزم كل منا على طاعة الله عز وجل، وأن يتذكر أن تعظيم الأمر على قدر الآمر، فإننا لا نريد أن ندخل رمضان لرمضان، ولكننا نعظم رمضان لأن الله عز وجل هو الذي كتب علينا صيام رمضان. وسأضرب لك أخي الحبيب مثالا، فلو أن رئيس جمهورية أو وزيرا استدعاك أن تأتي إليه في الصباح، فإنك لن تنام وسيجور بخاطرك ماذا سيقول لي وماذا خبأ لي إلى غير ذلك، وسوف تأتيه وأنت ترتعد فرائسك وستقف أمامه منتبها وتنتظر ما سيقول إلى غير ذلك. فتعظيم الأمر هنا كان لتعظيم الآمر. ولذلك أنا أقول لك أخي الحبيب عظم أمر ربك، فإن تعظيم الأمر من تعظيم الآمر. بنشوف يا فضيلة الشيخ كل سنة الدول الإسلامية كل دولة إسلامية بتشوف الهلال على طريقتها، كل واحدة يوم مختلف وطريقة مختلفة. احنا هنا نعمل ايه؟ نبتدي على الدولة مثلا زي دولة السعودية نتبعها، ولا نتبع دولتنا، ولا نعمل ايه بالضبط؟ بعد حمد الله عز وجل سؤال جميل، وهو أن كل منا يرى كل عام اختلاف بين الدول الإسلامية في اختلاف مطالع هلال رمضان. فبعض الأيام بعض الدول تصوم قبل بعض الدول لأن ظهر فيها الهلال ولم يظهر في الأخرى، فيحدث اختلاف بين الشباب وبين الناس، ولا بد أن نصوم على هلال واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه واحدا من الناس يقول يا رسول الله رأيت الهلال، فيأمر الجميع بالصيام. وهنا لابد أن نتعلم قاعدة فقهية أرجو أن نتعلمها ونسير عليها، وهي أنه إذا كان هناك اختلاف في أمر من الأمور الفقهية نرجو ألا نحولها إلى أمر في اختلاف في العقيدة. فهناك اختلاف فقهي وهناك اختلاف عقائدي. ليس هناك اختلاف عقائدي، فإننا جميعا نعبد رب العالمين وقرآننا متفقين عليه. أما أن نحول الأمر الفقهي فرؤية الهلال هنا أو رؤيته هنا يسمى بالاختلاف الفقهي. الرأي هنا اختلاف فقهي لا يحتاج إلى النزاع، ولكنه يحتاج منا بداية أن نفهم ماذا قال العلماء في اختلاف المطالع، تسمى باختلاف المطالع أو رؤية الهلال. لكن قبل أن نتعرض إلى ذلك لابد أن نذكر كما قلنا قاعدة فقهية، وهي أنه لا ينكر المختلف فيه، بمعنى أنه إذا كان هناك سؤال والسؤال له أكثر من إجابة فلا يختلف في هذا الرأي ولا يختلف في هذا الرأي. وسنذكر الآن ما هي الآراء التي قيلت من علمائنا ومشايخنا وأئمتنا حول مطلع هلال شهر رمضان. اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة آراء. الرأي الأول هو أنهم قالوا إذا ظهر الهلال في بلد إسلامية وكان له شاهدي عدل وجب على الأمة الإسلامية جميعها أن تصوم، وهذا رأي فقهي استند إليه بعض الأئمة من المسلمين. والرأي الثاني، وأنا لا أريد أن أفصل ما قالته المذاهب لا، لأننا نحدث إخواننا من المسلمين والأمر يحتاج إلى سرعة لأن الوقت يجري بنا. فهذا هو الرأي الأول، أنه إذا ظهر هلال في بلد إسلامية وجب على الجميع على جميع الدول أن تصوم، هذا رأي أول. أما الرأي الثاني فهو أنه إذا كان هناك دول مطلعها واحد أو كما نقول هي على خط عرض واحد، فإنه لا، إذا ظهر الهلال في بلد من هذه البلاد وجب على جميع البلاد التي تجتمع في مطلع واحد أن تصوم على هذا الهلال. وهذا ما زكاه ورجحه الإمام ابن تيمية رضوان الله عليه وغيره أيضا من العلماء. وثم نأتي إلى الرأي الآخر وهو الأخير الذي نريد أن نقف عنده وهو الذي يحل لنا الإشكال، وهو أنه إذا أن كل بلد لها هلال أو كل بلد يظهر فيها الهلال فأهل هذه البلدة يأخذون بهذا الرأي، وهذا ينزع الخلاف من بين المسلمين، وقد حدث ذلك في عصر حينما وجد معاوية ووجد ابن عباس، فقد كان هناك معاوية في الشام وابن عباس في المدينة، فظهر الهلال في الشام فصام معاوية ومن معه رضوان الله على صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ثم حينما أتوا إلى المدينة فسألوا عن آل المدينة هل صمتم بالأمس؟ قالوا لم نصم، فلم يظهر عندنا الهلال، فلم ينكر هؤلاء على هؤلاء وصاموا هؤلاء قبلهم بيوم وأتموا كلاهما الصيام على حسب ما رأوا من الهلال. وهذا يعني يستدعينا أن نقول أننا لا شحناء ولا خلاف، فمن أراد أن إذا ظهر الهلال على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية وأراد واحد منا في مصر أن يأخذ بهذا الرأي، فيجب عليه أمران. الأمر الأول أنه لا يظهر أمام الناس أنه صائم على هلال المملكة العربية السعودية، بل يخفي هذا الأمر حتى لا يحدث فتنة، فهذا ينكر عليه وهو ينكر على الآخر، والفتنة أشد من القتل كما قال ربنا، والفتنة أكبر من القتل كما قال ربنا، فعليه أن يخفي هذا الأمر. ثم إذا ظهر هلال العيد في المملكة العربية السعودية ولم يظهر في مصر فعليه أن يعيد في الخفاء، ثم يخرج في اليوم التالي أي تاني يوم عيد بالنسبة له وأول يوم عيد بالنسبة لأهل مصر، فيخرج ويكبر مع الناس ولا يحدث فتنة، لأن كما قلنا الفتنة أشد من القتل. الخلاصة هي أننا إذا ظهر الهلال في مصر ونحن من أهل مصر، إذا ظهر الهلال في مصر فعلينا جميعا أن نقتضي بما يستطلعه المفتي وهيئة العلماء في مصر، إذا قالوا لنا غدا صيام صمنا معهم، وإذا قالوا لنا غدا العيد عيدنا معهم نزعا للخلاف. أما من أراد أن يقلد بعض الدول فعليه كما قلت أن يخفي هذا الأمر في صيامه وفي عيده ولا يحدث فتنة، ونسأل الله عز وجل أن ينزع الخلاف من بين المسلمين وأن يوحد صفوفنا وأن نعمل بقول رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعد فضيلة الشيخ ما شفنا الهلال وتأكدنا منه، نقدر نقول ايه في بداية ان نشوف الهلال، او يعني هل في دعاء معين نقدر نقوله، او ايه الوسيلة اللي نقدر نبتدي بيها رؤية الهلال؟ بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا محمد، علمنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه اننا اذا رأينا هلال شهر عربي أن نقول كما علمنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. هذا ما علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما يأتي هلال رمضان يجب على الواحد منا أن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشارة لنا جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر مبارك. لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر من الشهور، وهذا يعلمنا أن شهر رمضان له خصوصية، وخصوصية شهر رمضان في أمرين: الأمر الأول أن شرف رمضان بشرف ما أنزل فيه وهو القرآن، لأن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعظمة شهر رمضان بداية لأن الله عز وجل شرفه بأن أنزل القرآن فيه، هذه واحدة. الثانية بأن رمضان فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة خير من ألف شهر. ولذلك كما قلت في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر مبارك. انظر أخي الحبيب إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر مبارك. ما صفة هذا الشهر يا رسول الله؟ قال: أتاكم شهر مبارك. إيه اللي بيحدث فيه يا رسول الله؟ قال تفتح فيه أبواب الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة يا رب العالمين، وتغلق فيها أبواب الجحيم، وتصفد فيه مرضة الشياطين، وفيه ليلة، انظر أخي الحبيب، وفيه ليلة أسأل الله أن يرزقنا إياها وجميع المسلمين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من رزقها فقد رزق الخير كله، ومن حرمها فقد حرم، ومن حرم هذه الليلة فقد حرم. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من الصائمين فيه والقائمين، وأن يرزقنا فيه حسن العمل، وأن يجعلنا دائما من الطائعين فيه بإذن رب العالمين. نحب ننتقل الآن لموضوع مهم جدا وعليه بعض الاختلافات الكتيرة جدا، وهو موضوع النية. هل النية على طول الشهر، ولا المفروض ان انا كل يوم انوي قبل السحور ان انا اصوم شهر رمضان؟ تقول ايه فضيلة الشيخ في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. ثم اما بعد، النية اخي الحبيب هي ركن رقين في الاسلام. النبي صلوات ربي وسلامه عليه حينما يقول في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، هنا لابد أن نذكر الناس بأمرين: أن لابد أن ينوي كل منا حينما يرى هلال شهر رمضان أن ينوي بقلبه عازما على صيام الشهر كله، هذه واحدة، وهذا رأي معتبر لإمام معتبر. لابد حينما يرى المرء منا بداية هلال شهر رمضان، أي حينما يسمع في الإذاعة أن غدا أول شهر رمضان، على المسلم أن يعقد النية عازما يسأل ربه أن يعينه أنه سيصوم شهر رمضان كاملا. وهذه تجزئ، وهذا رأي معتبر من الفقهاء. لكن جمهور الفقهاء، لأمانة العلم، جمهور الفقهاء أنه قال لابد أن يبيت المرء النية لصيام كل يوم، النية صيام لكل يوم. لكن هنا نقول فلعل بعض الناس قد ينسى أن ينوي أو يعزم، فيكفيه ما نواه في بداية الشهر. فالمسلم يخرج من الخلاف بأنه يأتي حينما يسمع بأن غدا هلال أو غدا أول رمضان يعزم النية بقلبه دون تلفظ، إن أراد أن يتلفظ فقال سأصوم بمشيئة رب العالمين رمضان كاملا لا حرج، لكن إن عزم بقلبه وهذا هو الأفضل أنني بمشيئة رب العالمين سأصوم رمضان كله فهذا خير، ثم بعد ذلك ينوي كل ليلة، فإن نسي في يوم من الأيام أجزأه الرأي الذي قلناه. لكن هنا يأتي السؤال، سؤال مهم، وهو أن بعض الناس يقع في حرج. ما هو الحرج؟ أنه يقول أنا تسحرت أو أكلت السحور ولم أقل نويت، هذا سؤال. السؤال الثاني هو أن بعض الناس حينما يقول نويت السحور فلا يأكل ولا يشرب حتى يؤذن المؤذن فيحرم نفسه من الطعام والشراب. السؤال الثالث أن بعض الناس لا يريد أن ينوي إلا قبل الأذان بلحظة أو لحظتين. وهنا يأتي السؤال، متى ينوي المسلم؟ متى يبدأ الوقت الذي ينوي فيه؟ هذا الأمر يحتاج منا أن نعرف للناس ما هي الليلة وما هو اليوم. ما هي الليلة أخي الحبيب وما هو اليوم؟ الليلة تبدأ من أذان المغرب وتنتهي بأذان الفجر، ولذلك حينما نريد أن نحسب ثلث الليل أو نصف الليل أو ثلثي الليل فإننا نقول المغرب يؤذن مثلا في السابعة والفجر يؤذن في الثالثة فجرا، ما بينهما على سبيل المثال 5 من 12 7 و3 يبقى 10 ساعات. لو نقسم العشر ساعات على الثلاثة يدينا 3 ساعات وحوالي وتلت، كده بنسميه تلت الليل. فالليل أو الليلة تبدأ من أذان المغرب. يبقى هنا نقول للمسلم ممكن أبقى قاعد وأنا بفطر أقول أنا هصوم بكرة؟ أيوة خلاص جازت لي أهوت، إن أنا وأنا رايح أهوت وأنا قاعد بفطر بقول إن شاء الله بعقد إني أنا ناوي أصوم بكرة خلاص، ويأكل ويشرب ويجامع ويفعل كل شيء إلى أن يؤذن الفجر، وليس له أن يعيد هذه النية. أكررها أخي الحبيب أنه يجوز للمرء أن ينوي لليوم التالي من إمتى بقى؟ من صلاة الإيه؟ من صلاة المغرب، من صلاة المغرب، واليوم يبدأ من صلاة الفجر وينتهي بصلاة الإيه؟ المغرب. هذه حل إشكال متى ننوي، متى ننوي. هذه الأولى. الثانية أدنى خلاص أنا عرفت أنا دلوقتي أن أنا نويت، ده أنا نوي وأنا باكل أو بفطر في المغرب، يبقى خلاص هاكل وأشرب وأجامع وخلاص. هذه واحدة. حاجة تانية، أحيانا تلاقي واحد يجي يسألك يقول لك إيه، أنا اشتريت السحور، اشتريت فول أو اشتريت زبادي، وبعدين قلت لأولادي في البيت يا أخوانا إحنا هننام بعد صلاة القيام وإن شاء الله هنقوم الساعة 2 نتسحر وبعدين إن شاء الله نصلي الفجر وننام. فنام البيت جميعا لم يقم منهم أحد، ماذا يفعلون؟ هل يصومون أم يفطرون؟ سؤال كتير من إخواننا بيسألوا، يقول لك أنا ما تصحرتش ولا قمتش واشتريت والله السحور بس ما قمناش، نصوم ولا نفطر؟ نقول له احفظ قاعدة مهمة، الهم بالعمل نية. يعني ايه الهم بالعمل نية؟ يعني انا رايح اشتري الزبادي، رايح اشتريها ليه؟ عشان اتصحر. رايح اشتري الفول ليه؟ عشان اتصحر. لو واحد سألك الله انت بتشتري الزبادي ليه يا استاذ هاني، هتقول له والله ده انا بشتري الزبادي علشان اتصحر. ده بنسميه العمل، الهم بالعمل ايه؟ نية. يعني انا رايح على الميضة، رايح عشان اعمل ايه؟ اتوضى. فمش لازم اقول نويت الوضوء، لا، الهم بالعمل ايه؟ بالعمل. فمن هم بالصيام فقد نوى. يبقى الهم بالعمل ايه؟ بالعمل نية. هذه هي الثانية. السؤال الثالث في النية عشان نخلص منه تماما، هل لابد ان يتلفظ المرء بالنية؟ لا، النية محلها القلب، لكن ان ساعد المرء منا بلسانه فلا حرج. لكن قبل أن نختم الحلقة لأن أعلم أن وقتها قد اقترب، أريد أن أقول لإخواني أن بعض الناس يحرص على أنه إذا دخل أو رأى هلال رمضان أن يغتسل، فإن لم يغتسل أفطر. يا أخي لماذا أفطرت؟ يقول لأنني لم أغتسل لأن غدا رمضان. وهنا نريد أن نجمع بين أمرين، وهو من قام جنب في رمضان أو من اجتمع بزوجته وأذن المؤذن بعد انتهى الجماع ولكنه لم يغتسل إلا بعد صلاة الفجر، هل يفطر؟ نجمع بين الأمرين هنا ليكون سؤالا واحد، هو أنه غسل اغتسال لاستقبال رمضان أو الاغتسال من الجنابة ليس شرط في صحة الصيام، وإنما الطهارة شرط في صحة الصلاة. نقول تاني، بنقول ايه؟ الطهارة او الاغتسال شرط من شروط الايه؟ الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، وليس شرطا من شروط صحة الصيام. هذا ما نريد ان نقوله. وهنا قبل ان ننهي نحب أن نقول لجميع إخواننا في مدينة البدرشين وما حولها أننا نسأل الله عز وجل أننا كما نستقبل رمضان بإحضار المأكولات وإحضار المشروبات، أن نعد قلوبنا لله عز وجل، نملأها ذكر لله عز وجل بالقرآن. هذه هي النية، أن نستحضر النية لله عز وجل بأننا سنقرأ القرآن ونتدبر القرآن، وما من مسلم إلا ويعرض نفسه على الآيات، فإذا مر بقول رب العالمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فهل هو يؤمن بالغيب؟ هل هو يقيم الصلاة؟ هل هو يؤتي الزكاة؟ إذا مر بالفاتحة في قول رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، فهل استعان بالله أو أنه آمن بالله؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان والتوفيق، وإلى حلقة قادمة بمشيئة الله. نشكرك جدا فضيلة الشيخ على هذا الحديث الممتع، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله مع سلسلة فقهيات لفضيلة الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى بالبدرشين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.